إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن العاقبة للمتقين. والتقوى عباد الله هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي سبب كل فلاح وسعادة وفوز وربح وغنيمة في الدنيا والآخرة. وتقوى الله جل وعلا هي أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. عباد الله، لقد مر بنا جميعا موسما كريما من مواسم الطاعة وأياما عظيمة من أيام العبادة، ألا وهو موسم رمضان، ألا وهو موسم رمضان المبارك وأيامه الكريمة ولياليه الشريفة الفاضلة. وفي رمضان يقبل المؤمنون على عبادة الله ويشمرون ويجدون في طاعة الله ويتنافسون في أبواب الخير وأعمال الصلاح، وإن المؤمن ليسر سرورا عظيما بتزايد الطاعة وتنافس الناس في العبادة وقيامهم بأبواب البر والخير في هذا الشهر العظيم. عباد الله، لكن المسلم يجب عليه أن يتنبه أن عبادة الله تبارك وتعالى والمنافسة في طاعته والجد في القيام بما يرضي لا يتوقف على شهر من الشهور أو أيام معدودة، فلئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عبادة الإنسان لا تنقضي، ولئن انتهت أيامه المباركة ولياليه الفاضلة فإن أعمال الخير لا تنتهي. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالمسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله والاستمرار في عبادته سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي جدوا في عبادته وتنافسوا في القيام بما يرضيه إلى أن تموتوا على ذلك. ومن المعلوم لدى كل أحد أنه لا يعرف متى نهايته ومتى يأتي أجله، ولهذا فإن المسلم مطالب بالاستعداد للموت في كل وقت وحين، فيكون دائما وأبدا محافظا على طاعة الله، مجدا في عبادة الله، قائما بكل ما أمره الله تبارك وتعالى به على قدر استطاعته، مبتعدا عن كل ما نهاه الله عنه وحرمه عليه من الأعمال المحرمة والفسوق والآثام. عباد الله، إن أناسا يجدون في العبادة في رمضان فإذا انقضى رمضان انقضت عندهم العبادة، أو تكاسلوا فيها، أو تقاعسوا عنها، أو فرطوا في كثير من أبوابها، وكأن العبادة إنما هي مطلوبة من الإنسان في رمضان. وقد سئل قديما أحد السلف عن حال هؤلاء الذين لا ينشطون ولا يجدون في العبادة إلا في شهر رمضان فقط، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله، إن رب الشهور واحد، إن رب رمضان هو رب شوال وهو رب الشهور كلها، وكما أنه ينبغي أن يحافظ المرء على طاعته وعبادته في شهر رمضان، فإن الواجب على كل مسلم أن يحافظ على طاعة الله ويجد في عبادته في كل وقت وحين، في الشهور كلها وفي الأعوام جميعها، إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى وهو على حالة رضية وسيرة مرضية. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على طاعة الله وداوموا على عبادة الله ومضوا في أبواب الخير إلى أن يتوفاهم الله. فهؤلاء هم أهل الربح والسعادة والفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى لمن كانت هذه حالهم وتلك مآلهم، ذكر لهم تبارك وتعالى أرباحا عظيمة ومغانم كبيرة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كل ذلك عباد الله إنما يكون لمن آمن بالله تبارك وتعالى واستقام على طاعة الله إلى أن يتوفاه الله. وعند الوفاة كما أخبر الله جل وعلا تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمة التي تحمل أعظم بشارة وأعظم تهنئة ومباركة بالخير، تتنزل على من كانت هذه حاله عند وفاته مبشرة له بالنهاية السعيدة والحال الرشيدة التي يؤول إليها بعد الوفاة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، فإنكم قادمون على حالة هنية وثواب عظيم وأجر جزيل ورضا من الله تبارك وتعالى. ولا تحزنوا أيضا على ما أنتم مفارقون من الأهل والأولاد، فإنهم في حفظ الله ورعايته وتسديده وتوفيقه، هكذا يبشرون عند الموت. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. إي والله، يقال لهم عند وفاتهم: أبشروا بالجنة، أي أبشروا بجنة الله تبارك وتعالى التي شمرتم لنيلها في الحياة واجتهدتم لتحصيلها مدة أيامكم واستقمتم على طاعة الله، ولهذا عند الموت يبشرون. ولهذا كثير من أهل الطاعة والجد في الاستقامة والمحافظة على طاعة الله يبتسمون عند وفاتهم ويظهر على وجوههم البشر والسرور والفرح والسعادة، يظهر عليهم ذلك بعد الوفاة. وهذا وهذه نتيجة حتمية لتلك البشارة العظيمة والتهنئة الكريمة التي يهنؤون بها عند موتهم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم تلك النهاية الحميدة وذلك المآل الرشيد بمنه وتوفيقه وعونه وتسديده. أدى الله وكما أن شهر الصيام وكما أن شهر رمضان هو شهر الصيام هو شهر الصيام وفرض الله تبارك وتعالى على عباده فيه تلك الطاعة العظيمة والفريضة الجليلة صيام الشهر كله، فإن الصيام لا ينقضي بانقضاء رمضان فإن الصيام لا ينقضي بانقضاء